بحث الإحسان بالوالدين والبر بالوالدين سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إيساء ذا حسن بأن يبرهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. ما ليس لك به بإشراكه علم موافقة للواقع فلا مفهوم له. فلا تطعهما في الإشراك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الأنبياء والأولياء عليهم الصلوات والتسليم بنحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق. ولئن لا مقسم جاء نصر من ربك نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والباب ضمير الجمل التقاء الساكنين. إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قلوب من الإيمان والنفاق بلاء. وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم وليعلمن المنافقين. فيجازي الفريقين. واللام في الفعلين لا مقسم إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، قال الله تبارك وتعالى في أول السورة ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. يعني سنة الله تبارك وتعالى جارية قديمة في عباده، الاختبار والابتلاء والافتنان بهم ليتميز منهم الصادق من الكاذب والمحق من المبتل والمحق من المبتل والمهتدي من المسل. فبعد ذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر احوال المؤمنين وايضا ان الله تعالى ذكر احوال الكافرين وقال في اخر الايه ما يتعلق باحوال السعداء باحوال المؤمنين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون وقال بعد ووصينا الانسان بوالديه حسنا قال العلماء رحمهم الله تعالى اولا افهم کہ ہم هذه الايه یعنی کیف لها علاقه بالآیات السابقه فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم مقصود ماذا مقصود ابتلاء واختبار العباد وهذه الآيات أيضا نزلت في هذه الأسباب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأما أنه كان بارا لوالديه وأم سعد اسمها حمنة انها كافرة مصرة على الكفر فلما سمعت باسلام ابنها سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فحلفت فقالت والله لا اكل ولا اشرب ولا استظل بظل حتى يكفر سعد بمحمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله انها حلفت ومزا علی سلاست ایام وہی فی الشمس لا تاکل ولا تشرب ولا تستزل فبذالک ایو اختبار اشد من هذا الاختبار کہ انا سعد بن ابی وقاص بارا لی امیہ و امہا ترید الکفر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبذلك هذا اختبار وبلا بين طاعة الوالدين وبين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم انسان انه في اختبار وابتلاء شديد فبذلك قالوا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه جاء وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن امي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستزل وهي منذ ثلاثة أيام في الشمس فأنزل الله تعالى هذه الآيات وجاء في بعض الروايات أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ما شاء الله أنه كان بعدما ثبت على الإيمان فلما مضى ثلاثة أيام جاء عند أمي حمنة فقال يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا نفسا ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما سمعت ورأت الثبات والاستقامة على الإيمان أكلت فبذلك هذا ابتلاء واختبار ليس فقط انسان يقول آمنا مقصود ايمان ماذا کہ بعد الاختبار وبعد الافتتان وبعد البلاء ان يكون مستقيما ثابتا كما وصف الله عباده المؤمنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اما رايت كما اختبر خليل عليه السلام يعني حتى لما جاء به الملائكة بأمر الله سبحانه فقال لا حاجة لي إليكم حتى جاء جبريل عليه السلام فقال لا حاجة لي بك يا جبرائيل قال فادعوا من الله تبارك وتعالى قال الله أعلم بهذه فانظر ثباته واستقامته فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى کہ هذه الآيات ايضا لا مناسبات ولا علاقه ولا رب الآيات السابقه لأن من اول السورة جاء ذكر ماذا کیا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ثم الافتنان ولا انواع الافتنان احيانا مثلا بالامراض بالزراء واحيانا الافتنان بالمال بالجاه واحيانا الافتنان ما يتعلق بالعشيرة والقبيلة واحيانا الافتنان ما حتى يعني اهم الشيء عند الانسان مع الوالدين لانهما سبب مجاز بإعطاء وجوده ومجيئه في الدنيا سبب مجازي والدين ولكن الآن جاء يعني اختبار بين طاعة الوالدين وبين طاعة الله سبحانه وبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعه قالوا انه كان اخا لابي جهل من امه انه اسلم فلما اسلم حلفت امها ايضا لا تاكل ولا تشرب ولا تفتسق فبذلك ولكن هذا قاعده عند العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى ثم انه ارتد ولكن رجع الى الاسلام فحسن اسلام قال الاسلام رحمهم الله تعالى ولو الايات نزلت في سبب من الاسباب الخاصه ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبذلك الحكم والعبره عام شامل الى يوم القيامه کہ انسان لازم علیہ طاعت الوالدین مہما یکن حتی ولو اباؤہما کفار لما ابی سفیان یعنی فی زمان کفرہ لما قدم المدینہ المنورہ ودخل فی بیت ابنتها سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبر بالوالدین فبذلك الإطاعة الوالدين أمر مهم ولكن إذا تقابل طاعة الوالدين بطاعة الله سبحانه وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لما لأن الإنسان حتى إذا لو تأمل مثلا كأسباب باعتبار أسباب مجازي يعني إخراج الإنسان ومجيء الإنسان من الأدم إلى الوجود بسبب الوالدين ولكن مسبب الحقيقي من هو الله سبحانه من خلقها وأبواه من خلق هؤلاء الخلق المسبب الحقيقي هو الله سبحانه فبذلك عند الإنسان إذا مال إليهما في مقابلة المنعم الحقيقي في مقابلة الخالق فهذا لا يكون طاعة حقيق فبذلك جاء وصينا الإنسان بوالديه حسنا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لفظ الوصية كما جاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك هذا لفظ فيها يعني أنها الأمر وإلا أن الله تبارك وتعالى يعني فرضنا قضينا أمرنا حكمنا ولكن جاء لفظ وصينا بعد هذه الأزمة من الله سبحانه فيها تأكيد وتوكيد إلى طاعة الوالدين وإلى بر الوالدين والمراد من بر الوالدين قال البارئ الله تعالى يشمل بجميع يعني ولين القول كما قال الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأيضا من بر الوالدين أن يدعو لهما حتى بعد موتهما لما كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم من كتا عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ربي رحمهما كما ربياني صغيرا وكما جاء داود إبراهيم الخليل عليه السلام وأيضا في مكالمة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آدر كأنه مهما غضب عليه ومهما فعل ولكن إبراهيم عليه السلام لا يخاطبه إلا باللين إلا بالتواضع إلا بالأدب إلا بالإحترام يا أبتي يا أبتي يا أبتي حتى أبي ذر قال لا أرجو منك وهجرني مليا ولكن إبراهيم عليه السلام ماذا قال فيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ بس هذا مسألة کہ انسان اذا كان ابواه مثلا حيين انهما على الكفر فليدعو لهما بالهداية لمن ان قلوب العباد بين اصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ولكن اذا مات على الكفر والشرك الان لا يجوز لهم الدعاء المغفرة لمن انه من مات على الكفر او من مات على الشرك لا شك في ذلك انه دخل النار فلا يستحق بعد ذلك بدعاء المغفرة ابدا كما هو المصرح في كلام الله تبارك وتعالى في قصة ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ام موعدة وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ مثلا انسان اذا قرأ هذه الآيات في دعوة ابراهيم عليه السلام أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ووالداه مثلا على سبيل المثال لو كان كفار مات على الكفر فكيف يدعو بهذه الدعوة او انه يقرأ ولا ينوي في قلبه لهما المغفرة فاجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو قرأ هذه الآيات انها آيات قرآنية من دعوات القرآنية المنصوصة من الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم فاذا كان من ابواه مسلمين مؤمنين يرجع اليهما الدعوة واما يرجع الى آدم وحواء عليهم السلام لمن ان كل انسان مخلوق وابوه آدم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا بنو آدم وآدم من تراب أما الكفار والمشركين بعد موتهم على الكفر والشرك لا يستحق المغفرة ولا الدعاء بالمغفرة ولا الصناعة عليهم لما لأن من مات على الكفر أدخله الله تعالى النار فبذلك جاء هؤلاء باللفظ خاص بالنسبة إلى الله سبحانه بعظمته قال ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه حسنا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ لفظ الانسان يعني لان جاء خطاب احيانا في كلام الله تبارك وتعالى مثلا يا ايها الناس اعبدوا وأيضا كما جاء خطاب مثلا في قصة بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل يعني خطاب حتى جاء إسرائيل وإسرائيل كان لقب ليعقوب عليه السلام أو اسم ليعقوب عليه السلام يعني ما قال الله تبارك وتعالى يا بني يعقوب قال يا بني إسرائيل فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم لأن كلام الله تبارك وتعالى كلام الله كلام الخالق قالوا لأن في كلام الله سبحانه يعني من جميع ما يتدبر في الإنسان باعتبار فصاحة باعتبار بداعه باعتبار بلاغه باعتبار إعجاز باعتبار إيجاز في حكم لما خاطب يا بني إسرائيل فهذا خطاب خاص فخطاب الذي فيها التلطف والرحمة من الله سبحانه لما لأن إسرائيل قال بعضهم يعني عبد الله اسم معنى عبد وإيل معنى الله وقال بعضهم إسرائيل معنى يعني صفوة الله يا بني إنسان الذي اصطفاه الله أنتم أولاد من؟ أولاد يعقوب الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى اذكروا نعمتي كما إذا كان إنسان مثلا ولد واحد ولد عالم يقال يا ابن العالم اعلم تعلم، كما يقال يا ابن الكريم افعل كذا، فبذلك خطاب هذا. وقالوا هاونا جاء ووصين الإنسان، إنسان فيها مادة أنس إيناس استيناس، فبذلك قالوا بهذه المادة إذن إشارة إذا أنت إنسان، والإنسان مادته من الأنس والاستيناس، فلازم عليك الأنس والاستيناس مع الجنس وخاصة مع أبويك إذا أنت إنسان. فبذلك قالوا جاء هنا لفظ الإنسان ووصينا الإنسان، لما أحيانا جاء لفظ عباد، أحيانا جاء الخطاب بالجن والإنس، أحيانا جاء الخطاب بالناس، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس، وأحيانا جاء الخطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأحيانا جاء بالضمير يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا جاء ووصينا، ووصينا الإنسان يعني إذا أنه إنسان حقيقي إنسان. فبذلك كما جاء يعني في محاورة في قصة زوجة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب أن لا يذهب ولا يخرج زوجته إلى المسجد، وأنه يشير عليها بكلام، ولكن زوجة أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين إما تمنعني بالصراحة كأن لا أذهب إلى المسجد فلا أذهب، وإما بالإشارات والكنايات لا، إما فامنعني. قال كيف أمنع رسول صلى الله عليه وسلم ما منع، فقال لا تمنعوا مع الله إن بيوت الله، ولكن أنه كان رجلا غيورا شديد الغيرة، فبذلك قال أن امرأة أن زوجة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه خرجت لأداء الصلوات، فأمل حيلة عمر رضي الله تعالى عنه فانتظر في الطريق، فأن جعل يده ولا زارية فاستخف عنها، فلما جاء اليوم آخر ما ذهبت يا رئيس الصلوات، فقال لماذا ما ذهبت، فقال لما أذهب الناس الناس يعني أن. فبذلك في المحاورة جاء من كلام زوجة عمر رضي الله تعالى ما كان الناس الناس، الآن ما في ناس ناس يعني لما فيهم الإنسانية ولما فيهم التمسك بكتاب الله ولما فيهم احترام العادمية ولما فيهم احترام للنساء، ولكن الآن أنهم يختلطون مع النساء يمرون بها ويجرون أيديهم ولا أزرهم، فبذلك كيف أخرج. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الناس ناس، الإنسان لما يكون إنسان لازم أن يكون بارا لوالديه، فإذا خرج من حد الإنسانية هذا شيء آخر. لما؟ لأنه كيف يتوقع من شخص من إنسان كأنه يعق والداه، لا شك هذا أيضا من أشرات الساعة، كإنسان يبر بصديقه ويعق بوالديه. أما رأيت الآن نحن الذين نعيش في عصرنا هذا، كإنسان أن يكون بارا لأصدقائه، بارا لجلسائه، بارا لزملائه، وكان يذهب معهم وينصرهم ويعينهم ويساعدهم ويقضي معهم من الأوقات ليلا ونهارا، ولكن لا يعق والداه، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من أشرات الساعة، هذا من أشر علامات الساعة، كإنسان أنه يميل إلى أصدقائه ولا يميل إلى أبويه ولا يحترم أبواه. فبذلك جاء باللفظ التوصية، جاء باللفظ الوصية من الله سبحانه الذي حكمه نافذ في خلقه الذي لا راد لقضائه الذي يفعل ما يريد، ولكن قال وصينا الإنسان لو تعمل الإنسان بهذه لفظ التوصية فقط، كيف التوصية؟ توصية من أين؟ ليس توصية من المخلوق، توصية من الخالق، توصية الذي المتصف بصفات الكمال، المتصف بصفات الكمال والجلال، الذي له الكبرياء والأزمة، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو يقول لعبيده لمخلوقه ومملوكه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فانظر قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أحيانا قال جاء في آية أخرى إحسانا، ها هنا مبالغة حسنا يعني في نفسه حسن، لأن طاعة الوالدين حقيقة هذا هو الحسن. فبذلك كما يقال زيد عدل، فإلا زيد لا يكون عدل، يعني لكثرة عدله مبالغة يقال عدل، كما يقال زيد جود، جود فلان جود، فإذا هو جود يعني جواد، ولكن بكثرة ما يجاد به أنه سمي جود. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أحيانا قال بصد إحسانا، وهاهنا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أما ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد والنحو كما أشار المفسر قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال إيساء ذا حسن، قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال إيساء إيساء ذا حسنا، أشار إلى ماذا؟ حسنا منصوب، حسن منصوب صفة لمصدر وصينا ما حذف مضاف، يعني أصلها ليس حسنا كما يقال وقولوا للناس حسنا كما جاء في آية أخرى. فبذلك أشار المفسر عند بعض علماء القواعد هاهنا كهاهنا حسنا منصوب، لكن أنه صفة لمصدر وصينا ما حذف مضاف، يعني أي إيساء، إيساء من أين أخذنا؟ من وصينا. إيساء حسنا معنى قال ذا حسن، ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض لهم قلا كأن يعني وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني هو في نفسه حسن على المبالغة، هو في نفسه حسن على سبيل المبالغة. وقال بعضهم كأن حسنا منصوب أنه مفعول به، فبذلك يعني أصل ماذا؟ ووصينا الإنسان بالحسن، ووصينا الإنسان بالحسن في فعله مع والديه، يعني بالفعل وبالقول وبلين الجانب وبالطاعة لهما وبالبر معهما وبالإحسان إليهما وبالدعاء بعد موتهما وحتى بالعلائق والتوادد والتعاطف مع أصحاب والديه بعد موتهما، هذا أيضا من بر الوالدين. وبذلك قال بعض إما حسنا أنه نات لمصدر محذوف مضاف، وإما حسنا يعني على سبيل المبالغة، يعني حسن في نفسه، وإما حسنا أنه منصوب على أنه مفعول به، يعني هذه ثلاثة أقوال عند العلماء علماء القواعد والنحو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيع. وإن جاهداك يعني الآن جاهداك، جاهد مجاهدة، وأيضا ليس من واحد بل من أبوي من الوالدين، وإن جاهداك على ماذا؟ لتشرك، لتشرك بي. قال علماء رحمهم الله تعالى جاء في سورة لقمان أن تشرك بي، أما جاء هنا في هذه السورة وإن جاهداك لتشرك بي، هنا جاء لا أن تشرك بي. فبذلك قالوا لأن ها هنا موافقته ما قبلها لفظا، وفي سورة لقمان موافقته ما قبلها معنا، فبذلك جاء فرق. یا ہونا من جا ہدا کا لتشرک بھی، جا ہونا ان تشرک بھی، ہا ہونا لتشرک بھی موافقہ لفظن، کیف موافقہ لفظن، کہ من جا ہدا فانما یجاہدو، من جا ہدا فانما یجاہدو لنفس فبذلک جا موافقہ لفظن جا بادو لتشرک، ہونا جا فی صورت لقمان موافقتن موافقتن علی المعنی، یعنی وَإِنْ حَمَلَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي وَإِنْ حَمَلَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، فَبِذَلِكَ فَرْقُ جَا هُنَا لِتُشْرِكَ وَجَا هُنَا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، وَأَيْضًا فَرْقُ لِمَا لِأَنَّ هَذَا أَيْضًا تَفَنُّنٌ فِي الْكَلَامِ، کہ كُلَّمَا جَاءَ كَلَامٌ جَاءَ بِأُسْلُوبٍ آخَرَ، كُلَّمَا جَاءَ كَلَامٌ جَاءَ بِأُسْلُوبٍ جَدِيدٍ، لِمَا لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وكلما يكون اسلوب جديد يتوجه قلب السامع اليه يعني باصره باجمعه يتوجه الى كلام الله سبحانه، وايضا بينما فرق محمول على اللفظ غير ومحمول على المعنى غير، ها هنا محمول على اللفظ، وان جاهداك على وان جاهداك لتشرك بي لمن ان قبله ماذا ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، وہنا محمول علی المعنی کہ ان تشرک بھی، یعنی وان حملاک علی ان تشرک بھی فلا تطیع، فلا تطیعهما لمن ان